وضبية منصوب هذا اسمها. اسمك أن منصوب، وأين الخبر؟ كأن ضبية طعت إلى وارق السلم، هذه الجملة في محل نصب، في محل نصب نعت لضبية، لأن ضبية نكرة والجمل بعد النكرات تعرب صفة، تعرب نعتا، والخبر محذوف. كأن ضبية مكانها، أو كأن ضبية هذه المرأة، فإن فيكون كأن ضبية اسمها والخبر محذوف تقديره مكانها، وجملة طعت إلى وارق السلم صفة لضبية، لأن الضبية نكرة والجمل بعد النكرات صفات. هذا وجه في الإعراب. وإذا قلنا كأن ضبية بالرفع، فكأن مخففة من الثقيلة أيضا، حرف تشبيه ناسخ وهي مخففة، واضح؟ طيب، واسمها ضمير الشأن محذوف، اسمها محذوف والتفضيل كأنها ضبية، هذا خبرها مرفوع. إذن كأن ضبية وكأن ضبية وكأن ضبية روي بالثلاثة، وهذا إعرابها على كل وجه. فهمنا؟ هل من مشكلة؟ الثانية أستاذ، أين الخبر؟ كأن ضبية مكانها، أو كأن ضبية هذه المرأة، يعني كأن هذه المرأة، كأن الضبية هو هذه المرأة، ويكون التشبيه هنا مقلوبا، يكون التشبيه مقلوبا بمعنى كأن الضبية امرأة، أو كأن المرأة ضبية. نحن نشبه المرأة بالغزال أو نشبه الغزال بالمرأة؟ المرأة بالغزال. فلو قلنا هنا كأن ضبية هذه المرأة فيكون على عكس التشبيه، أو نقول كأن ضبية مكان هذه المرأة فيكون يعني على كأن مكانها ضبية فيكون على طبيعة التشبيه. فهمنا؟ وبكل حال ضبية كما رأينا يجوز فيها الأوجه الثلاثة، ولهذا قال هنا ويوما توافينا، يعني تطل علينا بوجه مقسم، كأن ضبية ضبية ضبية روية بالثلاثة تعطو إلى وارق السلم. يروى بنصب الضبية، إذا نصبنا الضبية على أنها هي الاسم، والجملة بعدها هذه جملة صفة لها نعت، والخبر محذوف، يعني كأن ضبية عاطية، عاطية هذه تعطو إلى وارق السلم هي صفة بتقدير عاطية، يعني قدر هذه الجملة بمفرد، والخبر محذوف والتقدير هذه المرأة، ويكون من عكس التشبيه، من عكس التشبيه لأنك تشبه الضبية بالمرأة ليس العكس، أو تقول كأن مكانها ضبية على حقيقة التشبيه. هذا وجه. ويروى برفع ضبية، إذا رفعتها فهي ماذا؟ فهي خبر، وأين الاسم؟ محذوف، والمعنى كأنها ضبية، وحذف الاسم والمرفوع هو الخبر. يروى برفعها على حذف الاسم، أي كأنها ضبية، ويروى بالجر ولم يتكلم عنه هنا ومر بنا من قبل،